إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة عباد الله أوصيكم وبتقوى الله العظيم ولزوم طاعته وأحذركم وإياي من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه كما قال سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال سبحانه ومن يعص الله ورسوله فقد خسر خسرانا مبينا أيها الإخوة الموحدون إن من سنة الله تعالى وحكمته وعدله مع عباده أنه يعاملهم بالجزاء الوفاق فأعمال العباد التي تصدر منهم وتصعد إلى الله تعالى يردها عليهم بصورة أحوال توافق هذه الأعمال في الجنس فإن كانت الأعمال حسنة صالحة طيبة ترضي الله عز وجل فستكون أحوالهم موافقة لهذه الأعمال حسنة صالحة طيبة ترضيهم وإن كانت الأعمال خبيثة غير صالحة تسخط الله عز وجل فيجازيهم الله تعالى جزاء وفاقا من جنس عملهم ينزل عليهم أحوالا تسخطهم وتسوءهم ولا ترضيهم هذه سنة دائرة سائرة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل فليس بيننا وبين الله تعالى نسب ولا سبب ولا حبل إلا دين الله سبحانه وتعالى وكل القصص القرآني الذي يبينه الله سبحانه وتعالى لنا تبين وتقرر هذه الحقيقة وهذه السنة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فإذا كان ما بالقوم بسبب أعمالهم وصلاحهم كان ما بالقوم الأحوال الطيبة الأمن والأمان العيش الرغيد الرزق من كل مكان لا يغير الله تعالى عنهم هذه الأحوال حتى يغير ما بأنفسهم من الإرادات حتى يغير قصدهم حتى تتوجه قلوبهم إلى غير الله فإن كانت القلوب متوجهة إلى الله لا تقصد إلا لرضاه سبحانه وتعالى فالأحوال الطيبة وعد من الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون العقوبات التي تنزل بالعباد هي صنائع أعمالهم ونتائج أفعالهم، فمن وجد خيرا من الأحوال فليحمد الله، فهذا بفضل الله تعالى، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. أخرج الإمام ابن ماجه في سننه والحاكم في مستدركه وصححه جمع من علماء الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر المهاجرين، خمس إن أدركتموهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. إن أدركتموهن جملة الشرط، وجواب الشرط محذوف معلوم من سياق الحديث، أي إن أدركتموهن فسيصيبكم من العقوبة ما يترتب على ذلك مما سيأتي تفصيله. ما ظهرت الفاحشة في قوم أو لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا، إن كانت مخفية فلا يعاقب الله تعالى العامة بذنوب الخاصة حتى تظهر فيروها بأعينهم ويقروها بقلوبهم ولا يسعون في تغييرها وإنكارها، فيأخذهم الله تعالى، يأخذ العامة بذنوب الخاصة فتنخرق بهم السفينة كما في حديث السفينة. إن أخذوا على أيديهم بإنكارهم عليهم ومنعهم إياهم وأطرهم إياهم على الحق أطرا وقصرهم على الحق قصرا، فهذا يعني أنهم موافقون لهم، فكذبوه فعقروها. الذي انبعث واحد والذي عقرها واحد، إن المجتمع مقر لهذا العقر ولهذا الذبح، فنسب الله العقر لهم أجمعين، فقال: فكذبوه فعقروها. كل من رأى المعصية ولم ينكرها ولم يسعى في تغييرها فهو مشارك في المعصية، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، لم يقل بذنبه، ما ذنبهم هم، هو عقر، وما ذنب المرأة في البيت، وما ذنب الرجال، ما ذنب الصناع والتجار، ما ذنب الأطباء والمهندسين، ذنبهم أن المعصية بلغتهم ولم ينكروها، لم يأخذوا على يد الظالم. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، تصير على رؤوس الأشهاد، يصير الفاجر والفاسق فنانا محترما وعمله عمل محترم، حتى يعلن بها، إلا فشى فيهم الأوجاع، الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، أمراض منتشرة، أوبئة لم يعلم عنها السابقون، سببها فشو الزنا والفاحشة والعياذ بالله. هذا صورة من صور عقوبات الله سبحانه وتعالى على نوع من الذنوب، فالأعمال يردها تعالى عشر بصورة أحوال وصور وأشكال وقوالب تختلف، فهذا الجنس من الذنوب يوافقه هذا الجنس من العقوبات. قال: وما نقص المكيال والميزان، الغش، الخداع، إلا ابتلوا بالسنين، القحط والجد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس السنة ألا تمطروا، ليس القحط ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض، بركات من السماء والأرض ينزلها الله تعالى على العباد إن صلحت أحوالهم. وما نقص المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. شدة ارتفاع الأسعار، غلاء الأسعار، اقتصاد، ركود في الاقتصاد، ركود، ضعف في الموارد، سببه الغش في التجارة، الغش في الوظائف، انتشار الرشا، الرشوة، إذا ما بتحرك المعاملة ما بتتحرك، بتنام في الدرج في الجرار نومة أهل الكهف، حركها حرك. انتشار الغش تعب والحيل في التجارة والوظائف بشكل عام سبب لارتفاع رحمة الله تعالى عن العباد، يكلهم الله إلى أنفسهم، يكلهم الله فترتفع الأسعار. ظلم الصغار نتيجته أن يسلط الله تعالى ظلمة كبارا على البشر، يسلط ظلمة كبارا جزاء وفاقا. أنت تظلم الزبون، وهذا يظلم المراجع، وهذا يظلم زوجته، تطفيف في المكيال والميزان، ميزان كل أمر له ميزان. التطفيف في هذا الميزان نتيجته أن يسلط الله على هؤلاء أمة الصغار ظالما كبيرا، حكومة ظالمة تظلمه. أعمالكم عمالكم، أعمالكم عمالكم، فالحكومات هي ثمرة أعمال العباد. قيل للحسن البصري وقد شكي إليه الحجاج إنه يفعل ويفعل ويفعل، قال: أخشى إن ذهب الله بالحجاج أن يسلط عليكم القردة والخنازير. قيل لإبراهيم بن أدهم رحمه الله: إننا نستسقي ولا نسقى، قال: أنتم تنتظرون ماء من السماء وأنا أنتظر حجارة من السماء. أنتم تقولون إلى الآن لم نسقى ماء، وأنا أقول إلى الآن لم نمطر بحجارة من سجيل. انتشرت الأوبئة والأمراض، انتشرت الأمراض في القلوب، وهذه جزاؤها الأمراض في الأبدان، الأمراض في كل مجالات الحياة. قال صلى الله عليه وسلم: وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. طب في مطر بنزل، قال: هذا مش إلكو، والبهائم لم يمطروا. يرحم الله تعالى البهائم فيعيش الناس بعروة البهائم بسبب رحمة الله بالبهائم الناس، ولولا البهائم لم يمطروا. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، لا توكي فيوكل عليك، لا توعي تضع في الوعاء وتصر عليه وتغلق عليه، لا تنفق على خلق الله مما آتاك الله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذا المال ليس مالك، هذا المال مال الله. لا خير في مال لا ينفق في سبيل الله كما قال أبو بكر رضي الله عنه. منعوا يمنع عنهم العطاء، ولو وجد عند الإنسان المال الكثير لكن لا بركة فيه، مال سبب لعذاب صاحبه، مال كثير شقاء كثير، هموم كثيرة، زي ما يقول مش فاضي حك راسه. هذا عايش اللي مش فاضي حك راسه، لا راحة في الدنيا ولا سعادة في الآخرة. انشغل بالنعمة عن المنعم، انشغل بالخلق عن الخالق، بالصور عن المصور، انشغل بما يشغله عن الله. هذا المال بئس المال، وهذه الوظيفة بئسة الوظيفة، وهذه المرأة التي تشغل عن الله بئسة المرأة. فقد حذرنا الله من هذا الصنف من النعم التي ظاهرها نعم وهي في الحقيقة نقم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ما هي العداوة؟ أن تشغل الله. فالمرأة والأولاد والمال، التجارة، الوظيفة، الشهادة، إن أشغلتك عن الله فبئست الوسيلة، هي سبب لعذاب صاحبها في الدنيا والآخرة. ما أغنى عني مالية، هذا الذي أشغلني عن الله، هلك عني سلطانية الذي تكبرت به على خلق الله واستبحت به محارم الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: وما نعهد الله وعهد رسوله، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يأخذ بعض أيديهم. عندهم الخيرات، عندهم البترول، عندهم النفط، عندهم الغاز، عندهم الذهب، عندهم الطاقات البشرية، عندهم العقول المفكرة، ولكن بسبب نقضهم عهد الله وعهد رسوله سلط الله عليهم عدوا ينغص عليهم عيشهم. يحرق دماءهم وقلوبهم، يروا الخيرات تتفجر من تحت أرجلهم ولكنها تذهب إلى غيرهم. السبب نقضوا عهد الله. الله تعالى يقول وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، عهد بيننا الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا، أن نرضى به ربا، نرضى به إلها، آمرا، ناهيا، مشرعا، حكما، عدلا، نرضى بدينه، نرضى بمن رضيه لنا متبوعا صلى الله عليه وسلم. الشريعة أحسن الشرائع. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا ملة إبراهيم حنيفا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. السفيه الأحمق هو الذي يرغب عن ملة إبراهيم عليه السلام، ملة الطاعة الكاملة، الانقياد الكامل، إذ قال له ربه أن أسلمت لرب العالمين استسلاما ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا لله، تال جميع أوامر الله كما يريد الله في كل حال باستحضار عظمة الله، سواء وافقت هذه الأوامر محبوبات النفس ومألوفاتها أو خالفتها، فليس لهم هوى، هواهم تبع لمرضات ربهم سبحانه وتعالى. هذا عهد الله، أن تدعو إلى الله هذا من عهد الله الذي أخذه علينا نحن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. هذا عهد بيننا وبين الله، أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وأن نسعى في دعوة الخلق إلى الله، أن ننفق أموالنا، أن نقضي أوقاتنا، أن نشغل عقولنا وأفكارنا، أن نتعب أبداننا في سبيل دعوة الخلق إلى الله. فنحن خير أمة أخرجت للناس، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، الأمة المصطفى، الأمة المجتبى، خير الأمم، خاتم الأمم، أقصر الأمم أعمارا، أقل الأمم أعمالا، آخر الأمم زمانا، ولكن أول الأمم جوازا على الصراط، أول الأمم دخولا الجنة، أكثر الأمم نصيبا في الجنة، ثلثاء أهل الجنة من هذه الأمة. لماذا؟ هناك عهد بيننا وبين الله، أن نسعى لإقامة دينه وإعلاء كلمته. نحن أهل صيدا، أهل لبنان، المسلمون في كل زمان ومكان، نحن قوم الله ابتعثنا لماذا؟ لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه. هذا عهد بيننا وبين الله، رسالة، هذا بلاغ للناس. من الذي يحمله؟ خير أمة أخرجت للناس، بلاغ من رب الناس للناس بواسطة خير الناس أمم. هذا عهد بيننا وبين الله، عهد رسوله صلى الله عليه وسلم، لتؤمن به ولتنه. كان يأخذه الله تعالى على كل نبي أن يبعثه، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، ما هو العهد؟ ما هو الميثاق؟ لتؤمنن به ولتنصرنه. فما بعث الله نبيا من الأنبياء كما قال رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه. لا يقبل النبي في ديوان النبوة حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وحتى يظهر استعداده الكامل لنصرته صلى الله عليه وسلم على تبليغ رسالته الخاتمة. وما آمن رجل مع نبي من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمن به ولتنصرنه. لا يقبل إيمان أتباع موسى بموسى، ولا أتباع نوح بنوح، ولا أتباع إبراهيم بإبراهيم، حتى يؤمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويعزموا على نصرته في تبليغ رسالته. هذا الشرف العظيم أعطانا الله تعالى إياه نحن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عهد رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا نقضته الأمة، تركت هذه الوظيفة وهذا المنصب وهذه الكرامة، واستبدلت به أعمالا أخرى دونها، فيعاملنا الله كما عامل سلفنا من بني إسرائيل. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وهم سلف لنا بمعنى أنهم مضوا فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي خير؟ أتردون كرامة الملك؟ ما جزاء من رد كرامة الملك إلا الهوان والصغار. اهبطوا هبوط مكانة، مكانتكم سقطت، يريد أن يرفعكم الله وتأبون إلا الذلة والهوان والصغار. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، الأعمال الدونية، وضربت عليهم الذلة المسكنة. هذا تحذير لنا. هذه القصة أيها الإخوة الأحبة ليست لبني إسرائيل، بنو إسرائيل أصيبوا بما أصيبوا به. هذا بيان لسن دائرة سائرة ثابتة، إياكم أن تصنعوا صنيعهم فيصيبكم ما أصابهم، إياكم ثم إياكم. وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، يأخذ بعض ما في أيديهم تتداعى عليهم الأمم. حديث ثوبان، تتداعى عليهم الأمم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فضلوا جاي قال لا والله ما إلي نفس أكل، يا رجل تعال حلفت عليك غير لا تيجي، تأخذ لك حصة من المسلمين، تعشتك تداعى الأكل. أو من قلة؟ لا كثير، لكن غثاء. همهم أنفسهم، كل واحد هم نفسه ينطبق عليه وصف النبي عليه الصلاة والسلام، غثاء كغثاء السيل. من الذي يخرج من هذا الوصف؟ الذي يهتم لأمته، الذي ينشغل، يجعل أوليته مقصود حياته إعادة بناء الأمة بعد أن انفرطت، إعادة بناء الأمة. هذا مشروع عظيم، مشروع عظيم، كل واحد منا شريك في هذا المشروع، موظف. إن أردت أن تكون جنديا من جند الله الذي قال الله تعالى فيهم وإن جندنا لهم الغالبون. معلوم لدينا ما هي وظيفة الجندي، كيف يكون امتثال الجندي لأوامر من جنده ومن وعده بالنصرة والمدد والعون، كيف يكون امتثال الجندي؟ سمعنا وأطعنا، ليس له من الأمر شيء، نفذ ولا تناقش. فإذا كنا مع الله نفذ ولا نناقش، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا المصير، فنحن جند الله وربنا تعالى فصل. وإن جندنا لهم الغالب، لو تداعى علينا من بأقطارها لن ينصرنا الله، إنا لننصر لنا والذين آمنوا، الذين مشوا على طرق الرسل، خلفوهم ونابوا عنه أقوامهم وأممهم. فنحن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ننوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في حمل هذه الرسالة، نتحدث بها، هذه مسؤوليتنا. إن قلها فنحن جند الله، وجند الله هم الغالبون. لا يضرنا كيد الكائدين ولا مكر الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. الله يمكر لنا، من مكر بنا مكر الله به، ومن عادانا آذنه الله بالحرب، ومن سخر منا سخر الله منه، ومن استهزأ بنا استهزأ الله به، ومن خادعنا خادعه الله. الله هو الذي يتولانا، هو الذي يكفينا. أليس الله بكاف عبده؟ بس كن عبده، كن أنت عبده، واسعى لتحقيق العبودية في الأمة. وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، يأخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. حدود الله، إقامة الحدود سبب لجمع القلوب. ترك إقامة حدود الله تغري السفهاء، تغري اللصوص، تغري القتلة، تغري أرباب الفواحش بالاسترسال والتمريضهم، لا يردعهم أي قانون، قانون الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعونه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أوصيكم وإخواني، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، وأحذركم من عصيانه ومخالفة أمره. أيها الإخوة الأحبة، هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم الداء والدواء. مآسينا من معاصينا، مآسي الأمة من معاصيها، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فكلا أخذنا بذنبه. ليش ربنا يقول لنا هذا الكلام؟ يبين لنا سنته. إن وقعتم فيما وقعوا فيه فستصيبكم هذه العقوبات، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. ولا يظلم ربك أحدا. أعمالك التي تعملها الآن هي جليسك في قبرك، وقبل ذلك هي أحوالك التي تعيشها في الدنيا. واحد بيقول أنا ما بعصي، أنا لا أعصي، ويصيبني العذاب. وهناك من لا يقع في المعاصي بل هو من الصالحين في إزالة المنكرات، ولكن إذا نزل البلاء وكان عاما البلاء يأخذ الجميع، ثم يبعثون على نياتهم. ولكن أيها الإخوة الأحبة، المصلحون الذين يسعون في إصلاح الناس ما أفسده الناس من السنن، هؤلاء وعدهم الله تعالى بالنجاة، وأن يبقوا طائفة ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. نعم قد يصاب البعض في بعض الأماكن، لكن لا يمكن أن يزال هؤلاء ويجتثوا ويستأصلوا من جذورهم، لابد أن يبقوا منصورين ظاهرين على يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. طريق رفع هذه العقوبات واضح، وإن تعودوا نعد وإن عدتم عدنا. هذه العقوبة أصابت بني إسرائيل، فسلط الله عليهم فرعون يسومهم سوء العذاب، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا، فسوف يلقون غيا. وقبل ذلك سلط الله عليهم فرعون. ما هو الطريق لتسلط الأعداء عنا؟ أن نمشي كما مشى موسى عليه السلام، لأن قصة موسى عليه السلام التي تكررت في أكثر أجزاء القرآن الكريم هي بيان لسنة الله تعالى في رفع البلاء عن عباده. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. طريق الخروج من الذلة إلى العزة، من الاستضعاف إلى الاستخلاف، أن نخرج من الظلمات إلى النور، وهذا يحتاج إلى جهد، جهوة، جهد نصيحة، جهد ذكرى، وهذا الجهد كل مسلم يكون فيه. ما حد يطلع نفسه من المسؤولية، أنا عندي زوجة، أنا عندي أولاد، فعند يكون ممن يشارك العصاة بمعاصيهم. السفينة تخرق، السفينة تخرق بالمعاصي. أولياء الله الموعودون بالنجاة هم الذين يسعى لرقع الخروق والأخذ على يد الخارقين. إن لم تكن لك سلطة، إن كانت لك سلطة فسيسألك الله تعالى لماذا لم تستعملها، وإن لم تكن لك سلطة فعليك تستعمل ما بوسعك، ما بوسعك تستعمل نفسك ومالك وعلمك وما أتاك الله من قوة لليل هذه الخروق. هذا الذي سيسألك الله تعالى عنه. لا يكلف الله إلا وسعها، فتشارك في إعمار المساجد، هذا سبيل لرفع المنكرات والفواحش، تنزل الأمراض والأوجاع والأسقام. الغش والخداع بالناس يرفع الأسعار وسبب لتسلط الحكومات، نقض العهد سبب لتسلط الأعداء. فالمشاركون في تقليل هذه المعاصي وإنهائها هم الذين يسعون لرفع هذه البلاءات وهذه العقوبات عن الأمة. فلتكن منهم، كن من هذه الأمة الذين وعدهم الله بل قصر الفلاح عليهم. ومن الفلاح، ومن الفلاح خير الدنيا وخير الآخرة. رفع البلاء هذا من الفلاح، دخول الناس في دين الأفواج هذا من الفلاح، العزة والشرف والرفعة والمنصب هذا من الفلاح. ولتكن من أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم والمسلمين أجمعين من هذه الأمة الذين وصفهم الله تعالى بقوله وأولئك هم المفلحون. ثم يا عباد الله، إن الله تعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه، فقال عز من قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم وسعديك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا في سبيلك لإعلاء كلمتك إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا داعيا إلى دينك إلا وفقته وحفظته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا رب العالمين. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، وخذ بيده يا قوي يا متين، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب العالمين. اللهم نال لنصرة دينك وتأييد شريعتك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد وخير، يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويذل فيه أهل الكفر، ويؤمر به في المعروف، وينهى به عن المنكر يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.